ولمسافر يقصر ولمسافر، يعني يسن الفطر لمسافر، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأثبت أن السفر يعتبر عذرا في إسقاط الصوم مع القضاء. ويسن وسنة لمسافر سفر قصر إذا فارق بنيان قريته العامرة. قيده المصنف هنا بقوله يقصر، هذا على الصحيح من المذهب أنه لا قصر إلا في سفر، أنه لا إسقاط للصوم إلا في سفر يصح فيه قصر الصلاة، لا إسقاط للصوم إلا في سفر يصح فيه قصر الصلاة، لأن السفر عندهم نوعان: سفر طويل وسفر قصير. والسفر الطويل هو الذي بلغ مسيرة يومين قاصدين للإبل، وهو ما بلغ 16 فرسخا أو من 75 إلى 80 بالكيلو المترات الآن، ما بلغ 75 إلى 80 هذا يسمى سفرا طويلا، يباح له القصر، قصر الصلاة الرباعية ثنتين. وإذا أبيح له قصر الصلاة أبيح له أن يترخص بترك الصوم. النوع الثاني وهو ما كان دون مسافة 16 فرسخة، يعني 75 فأقل، لو خرج من بلده مسافة 20 أو 30 كيلا قالوا هذا يسمى سفرا. وهل تشمله النصوص الواردة كقوله أو على سفر؟ قالوا لا يشمله. لماذا؟ لأن كل الرخص الواردة هي مقيدة بسفر يصح فيه القصر وهو السفر الطويل، وأما السفر القصير فلا يباح فيه شيء البتة، ولا يشارك القصير الطويل إلا في 3 أحكام فحسب على المذهب، وهي إباحة التيمم في القصير كالطويل، وإباحة أكل الميتة كالطويل، الثالث إباحة صلاة النفل على الراحل. هذه 3 أحكام يستوي القصير مع الطويل، وما عداها فلا يباح في سفر قصير أن يقصر الرباعي ركعتين، ولا يباح في السفر القصير أن يفطر في نهار رمضان. فنقول هذا تفصيل، هل له دليل أو لا؟ جاءت النصوص مطلقة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر فقصر، وجاء في النص هنا أو على سفر فأطلق، والسفر في اللغة يطلق على كل من أسفر وخرج وبرز عن بيوت مدينته، فكل من خرج عن بيوت قريته العامرة يسمى ماذا؟ يسمى مسافرا، لأن السفر هو الإيضاح، ولذلك سمي التفسير تفسيرا مأخوذ من السفر وهو الكشف والإيضاح، لأن المسافر إذا خرج هو إذا كان في داخل بلدته لا يظهر لا يبان لا ينكشف، لكن لو خرج كانت هذه مدينته محاطة وخرج يمشي صار مكشوفا صار واضحا بارزا، فإذا برز صح تسميته أنه مسافر، هذا في أصل اللغة. فحينئذ في الأصل قاعدة المطردة كما أطلقنا قوله أو فمن كان منكم مريضا، كل من صدق عليه وصح أن يسمى مريضا للعرف، كذلك في الأصل أن كل من أطلق عليه اسم السفر فهو مسافر، فالأصل ماذا؟ الاستواء في الأحكام، الاستواء في الأحكام. ولكن نظر الفقهاء إلى أدلة كل منهم أخذ حدا يمكن أن يكون مناسبا لأن تقيد به الأحكام الشرعية المترتبة على السفر فقيده به، كما صنعوا في المتواتر، متواتر باب التقريب، المتواتر هل يحد بحد عدد معين؟ لا، منهم من حده بأربعة لمناسبة قوله فأتوا بأربعة شهداء، قال جعلهم الله عز وجل 4، إذن يحصل بهم العلم، منهم من قيدهم ب40، منهم من قيده ب70، واختار موسى قومه 70 رجل، فكل منهم نظر في دليل فأخذ منه عدد، هذا العدد قد أفاد اليقين في هذا الموضع، مثله في السفر. ورد عن ابن عباس أنه قال لا تقصر فيما دون الطائف وعسفان وجدة ونحو ذلك، وورد أنه هو ابن عمر كانوا يفطران ويقصران على مسافة 4 برد. وورد من نص النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تسافر مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم سماه سفرا وهو يوم وليلة، وهو الذي أخذ عليه أكثر الفقهاء، وظاهر صنيع البخاري في صحيحه على هذا كما نص ابن حجر عليه. فحينئذ قيدوا نصوص السفر بهذه المسافة بناء على هذه الرواية، بناء على هذه الرواية لا يحل لامرأة تسافر مع غير تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. قالوا يوما وليلة مفهومه أنها لو ذهبت معه دون اليوم والليلة لا يحرم. كذلك لا يحرم لماذا؟ لأن الحكم معلق هنا بالسفر. فلما ذهبت معه دون اليوم والليلة قالوا ارتفع الحكم لارتفاع العلة وهو سفر. نقول ورد في سنن أبي داود بسند صحيح، إن كان بعضهم قال إنها شاذة، لا يحل لامرأة تسافر مسافة برد واحد، بريد، مسافة بريد، والبريد هذا أقل من اليوم والليلة قطعا. فحينئذ نقول الأصل في هذه المسائل أن يطلق ما أطلقه الشرع. فكل ما سمي سفرا عرفا في عرف الناس كالمرض حينئذ تعلقت به الأحكام الشرعية. هذا ما يتعلق بالأصول والقواعد. ولكن من حيث إفتاء الناس والنظر في أحوالهم فحملهم على باب الاحتياط أو قول جماهير أهل العلم أنه محدد بمسافة مسيرة يومين بالإبل قاصدين أو 75 إلى 80 كيلا، حينئذ نقول الوقوف مع هذا باب أولى وأحرى من جهة الإفتاء. فإن وقع من أفطر في من دون ذلك لا يطالب بالتوبة ولا يطالب بالاستغفار نحو ذلك، بل فعل ما هو جائز له من جهة الشرع. إذن قوله يقصر نقول هذا احترازا عن السفر القصير، فلا يحل له الفطر، والصواب أنه كالمرض. هذا هو الصواب، أن كل سفر سواء كان قصيرا أو طويلا فهو مبيح للفطر. إذن عرفنا أن السنة في حق المسافر أنه يصوم أو يفطر، أنه يفطر لأنه قال ولمسافر يقصر. نقول الصواب إسقاط قوله يقصر ويكون الحكم عاما في السفر الطويل والقصير. لكن هل يوافق في كون السنة هو الفطر مطلقا لكل مسافر ولو كان السفر فيه مشقة وضرر عليه؟ نقول الجواب لا، جواب لا، بل من أحوال الواقع أن السفر يختلف، فمنه ما يكون الصوم فيه مضرة على الصائم، فحينئذ نقول الحكم هو حكم المريض، لأن الله تعالى جمع بينهما في سياق واحد. فإذا كان في الصوم على المسافر ضررا بتلف ونحو ذلك حرم عليه الصوم، وعليه يتخرج قوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، أولئك العصاة، لأن العصاة وصفهم بالمعصية، هذا دليل على أنهم فعلوا ما هو محرم. كذلك من الاستدلال على كون الشيء محرما إطلاق لفظ المعصية عليه، فقوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، أولئك العصاة، دل على أن فعلهم محرم، لأنه لما شق عليهم أفطر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع وجود المشقة أتموا صومهم، فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمعصية. فإن كان فيه مشقة لا ضرر فيها، يعني يصوم ويستطيع أن يجاهد نفسه مع وجود شيء من المشقة، حينئذ يتأتى قول المصنف هنا سنة لمسافر فيسن له الفطر، ولو صام فحينئذ نقول أجزأه ولا إشكال في ذلك، ولا إشكال في ذلك. فإن استوى الأمران، استوى الأمران، حينئذ ورد الخلاف بين أهل العلم في هذه الجزئية، هذا النوع هو الذي ورد فيه الخلاف بين أهل العلم. فالمذهب أنه يكره له الصوم، يكره له الصوم مطلقا ولو استوى عنده الأمران، بأن لا يكون فيه مشقة، بأن لا يكون فيه مشقة. والفطر في السفر أفضل، وهو مذهب ابن عمر وابن عباس وابن المسيب والشعبي والأوزاعي، هذا إذا لم يكن فيه مشقة أو مضرة، لا مقارنة بين الأمر المحرم أو الواجب وبين الأمر إذا استوى فيه الأمران. حينئذ نقول الفطر في السفر أفضل، هذا متى؟ إذا استوى الأمران. وأما إذا ترجح فحينئذ نقول يتعين أو يكره الصيام، قد يحرم إذا كان فيه مضرة، وقد يكره إذا كان فيه نوع مشقة، ويستوي الأمران إذا لم يكن فيه مشقة ولا ضرر، والفطر في السفر أفضل. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: الصوم أفضل لمن قوي عليه. روي ذلك عن أنس وعثمان بن أبي العاص. وقال عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة: أفضل الأمرين أيسرهما، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر. فإن استوى الأمران حينئذ يخير المكلف. لا نعطي قاعدة عامة بأن الفطر أفضل من الصوم أو الصوم أفضل من الفطر، بل حينئذ يكون المرجع إلى نفس المكلف. فإن كان في نفسه نشاطا وقوة وأراد الصوم فالصوم أفضل، وإن لم يكن الأمر كذلك فحينئذ يكون الفطر أفضل. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في سياق هذا الخلاف: قال الطائفة منهم الشافعي: الصيام في السفر أفضل من الإفطار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الطائفة: بل الإفطار أفضل أخذ بالرخصة، ولحديث: صمت فلا بأس ومن صام فلا جناح عليه. وقال الطائفة: هما سواء، لحديث الأسلم كما سيأتي بيانه. إذن ثلاثة أقوال في صوم المسافر. هنا قال: ولو بلا مشقة. فإن شق بأن جهده كره له فعله على المذهب، لقول صلى الله عليه وسلم يستدلون بهذا الحديث: ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. وهذا ليس على إطلاقه، لأن نفي ليس من البر، ليس من البر، دخلت أل الجنسية على البر، وجاء وهو في معنى النكرة، في معنى النكرة، وجاء في سياق النفي. حينئذ ليس من البر مطلقا، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم وفعله بر عليه الصلاة والسلام. حينئذ كيف نتعامل مع هذا النص؟ نقول: هذا النص له سبب، له سبب. والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جماعة من الناس قد اجتمعوا على شخص وقد سقط من الصوم، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر، يعني الصوم الذي يؤدي إلى هذه الحالة بأن يسقط من شدة العطش ونحو ذلك، هذا ليس من البر. ولذلك قلنا الصواب أنه محرم إذا كان فيه مضرة يؤدي إلى سقوطه. فحينئذ هذا يؤيد القول بالتحريم، فنقول: يحرم عليه الصوم إذا كان يؤدي إلى المضرة. وحينئذ نقول: عموم اللفظ هنا عام في مثل هذا الشخص، عام في مثل هذا الشخص، لأنه قد يرد سؤال بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قلنا: السبب له عموم من جهة، وهو أن كل من وقع فيما وقع فيه هذا الرجل فهو عام، لا يخص زيدا أو عمرا، لا، بل كل من صام فسقط بسبب صومه لعطش ونحو ذلك، نقول هذا يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. حينئذ صار هذا الحديث مقيدا، صار هذا الحديث مقيدا. ويجمع معه الناظم قوله صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة العصاة، أولئك العصاة العصاة، فيحمل على نوع من أنواع السفر. فإن شق بأن جهده كره له فعله، وكان الفطر أفضل وصومه صحيح، حكاه الوزير وغيره اتفاقا، هذا محل نزاع بين أهل العلم. روي عن أبي هريرة أنه لو صام المسافر هل يصح صومه أو لا، مثل المريض هناك. روي عن أبي هريرة أنه لا يصح صوم المسافر، لا يصح صومه، لو صام ما أجزاه. قال أحمد، الإمام أحمد: عمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة، لو صام يأمرانه بالإعادة. هذا أصل لمذهب ابن حزم رحمه الله تعالى، ابن حزم لا يكاد. وروي الزهري عن أبي سلمة عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. أنا أريد أن أترك الكلام على ابن حزم رحمه الله عمدا، لأن البعض إذا أنصف ابن حزم ظن أنه متكلم ظاهري، هذا غلط، لأن الظاهرية كما ذكرناه سابقا مرارا، الظاهرية هي الأصل، لكن ابن حزم رحمه الله تشدد في الظاهرية وأنكر القياس، فوقع فيه في طوام كثيرة، وهو أحيانا يتناقض في كثير من المسائل. وإلا الظاهرية هي الأصل، هي الأصل في التعامل مع النصوص. الأصل أن اللفظ إذا وضع لمعنى استعمل عند إطلاقه في موضعه. لماذا نقرر هذه القاعدة في باب النحو والبيان والصرف إذا جئنا في الشريعة؟ لا، هذا مستقيم ليس بمستقيم. فإن دل الدليل على أن المعنى أوسع من اللفظ اعتبرناه. واضح؟ الأصل هو اللفظ وأنه دال على معناه، فيستعمل فيما وضع له في لسان العرب إلا إذا صرفه الشارع وجعل له حقيقة شرعية، فحينئذ نعمل ما أعمله الشارع. فإن دل دليل خارج بأن المعنى أوسع من اللفظ حينئذ اعتبرناه. ابن حزم ليس عنده هذا الكلام، دائما اللفظ في مسماه وليس عنده ما يعمم المعنى دون اللفظ. نقول هذا محل النزاع معه رحمه الله تعالى، وإلا الأصل أن يقف الطالب مع النص. ويظن البعض أنه من الفقه إذا سمع النص وعنده إيرادات عقلية كلما أورد إيرادات على النص صار فقيها، هذا خطأ، هذا جناية، هذا يستحق التعزير إن كان هذا القول ليس له إمام يسبقه في هذا القول. وإلا أنت تعترض على من؟ عندما يقال قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكان ظاهره إيجاب أو تحريم أو تعليل وإيقاف النص مع العلة، عندما تقول يرد علي، يرد على من؟ يرد على من؟ علي أنا القائل أو على النص؟ على النص، هذا هو الأصل، فكأنك تعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ نقول الأصل إعمال اللفظ فيما دل عليه، وما جاء من القياس ونحو ذلك حينئذ يعمل. ولذلك نص أهل العلم من أهل الحديث الأئمة المعتبرين الشافعي والإمام أحمد على أن القياس الذي هو محل نزاع بين ابن حزم وغيره، الذي يدندن في التشيع على ابن حزم وأن يشن على أن القياس الذي أنكره ابن حزم قال هو كالميتة. إذا ما محل خلاف؟ إذا كان القياس الذي أنكره ابن حزم كلهم كرهوا، قالوا هذا القياس متى نلجأ إليه؟ مثل ما نلجأ للميتة، نبحث عن النص في القرآن ونبحث عن السنة ونبحث عن أقوال الصحابة وإن كان ثم إجماعات، نادرا تخرج عن هذه النصوص كلها وتحتاج إلى قياس، هذا من أندر النادر. ولذلك نص الزركشي في البحر المحيط قال من تشبع بلسان العرب لا يحتاج إلى القياس. هو زركشي من أصحاب القياس ومن أئمة الأصول صاحب السلاسل وهو كاسمه. نقول قال من تشبع بلسان العرب، والصحابة هم أئمة اللغة، من تشبع بلسان العرب لا يحتاج إلى كثير من القياس. فكل ما يذكر في أبواب القياس الغالب أن الطالب ما يحتاج، لا عالم مجتهد مطلق ولا مقيد ولا فتوى ولا مبتدئ ما نحتاجه. حينئذ إذا كان هذا محل نزاع مع ابن حزم، وقلنا التعامل مع القياس الذي شنع على ابن حزم عليه بإنكاره وتعاملنا معه بهذه الصورة، صار الخلاف ضيقا مع الظاهرية. فحينئذ نقول ما استفرد به ابن حزم رحمه الله تعالى ويعني تطاول في طريقته في عرض الحق. ولذلك بعض الناس قد يكون عنده حق لكن إذا عرضه بصورة غير مرضية قد يفوت كثير من قبول هذا الحق. وإلا ابن حزم لو حفظ لسانه وقلمه لكان لمذهب رواج أكثر من الفقهاء. لماذا؟ لأنه لا يأتي إلا بشيء فيه قال الله، قال رسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة أبدا. وقول الصحابة هذا له مأخذ عنده إذا كان فيه معارضة. فحينئذ إذا كانت هذه الأصول هي المعتمدة عند الناظر، عند المتبع الذي لا يقلد، كانت هذه هي الأصول المتبعة، حينئذ لا خلاف بين ابن حزم وغيره. ولو كانت النتيجة بعدم التسليم في بعض الأحكام لخاصتها، لأن قد تتفق مع زيد في اتباع المذهب الحنبلي كذلك، ثم هو قد ينفرد بأقوال وأنت تنفرد بالأقوال، حينئذ الاتفاق على الأصل، لا الاتفاق على الأصل مع الاختلاف في الفرع لا يلزم منه تضارب في الأصل. إذا كلنا كنا نتبع الكتاب والسنة وأنت قلت الكلب نجس وأنا قلت لا طاهر، ما اختلفنا، أنت متبع للدليل وأنا متبع للدليل، أنت تحكم الكتاب والسنة وأنا أحكم الكتاب والسنة، القياس الذي هو محل خلاف أنا ما ألجأ إليه عند الضرورة وأنت كذلك، إذا لا خلاف بيني وبينك. فنقول يعني الخلاف مع الظاهرية وعدم اعتمادهم في الإجماع ونحو ذلك كله من الشطط وليس بصحيح، ليس بصحيح. هنا في مسألة الصوم لو صام المسافر أو المريض، ابن حزم ما يرى أنه ماذا؟ أن صومه صحيح. بماذا احتج؟ قوله فعدة من أيام أخرى، قال هذا حقيقة، نحن قلنا مجاز، لأنه ثم تقدير، إذا قلنا مجاز يعني مما يسوغه أن يقول بأنه مجاز. إذن هل احتج ابن حزم بدليل غير معتبر أصلا عند الفقهاء؟ ها؟ هل احتج بدليل غير معتبر؟ لا، حمل اللفظ على حقيقته هو الأصل، ودائما نرد عليه هو وغيره، نقول هذا اللفظ الأصل فيه حمله على حقيقته. حينئذ لو استدل هو بدليل نستدل به نحن في مواضع أخرى، لا نأتي نشنع عليه في هذا الموضع، صار هذا ليس من الإنصاف، لأنه استدل بدليل نستدل به نحن، إذن اتفقنا في الدليل واختلفنا في التنزيل. اتفقنا في ماذا؟ في الدليل، دليل واحد وهو حمل اللفظ على حقيقته، ولا نلجأ إلى الدعوى المجاز. هو يقول في هذا الموضع صح حمل اللفظ على حقيقته، فإذا صح حمل اللفظ على حقيقته حينئذ لا يصح دعوى المجاز. الجمهور قالوا يصح حمله على المجاز بقرينة، وأن الحقيقة هنا غير مرادة بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا يشنع عليه ويقول هذا قول شاذ وهذا قول إلى آخره. قل لا، له دليله ولنا دليلنا. هنا قد روي عن أبي هريرة أنه لا يصح صوم المسافر، أنه لا يصح صوم المسافر، فلو صام المسافر صومه باطل، وهذا صح عن أبي هريرة. قال أحمد: عمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة. ها، هذا كم؟ عمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة. روى الزهري عن أبي سلمة عن أبيه عبد الرحمن بن عوف أنه قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. سياق: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، كأنه يقول بصيامك ما استفدت منه شيئا، بل هو فطن. قال ابن عمر: من صام في السفر قضى في الحضر، وهذا صح عن ابن عمر، من صام في السفر قضى في الحضر، وهو قول لبعض أهل الظاهر، قول لبعض أهل الظاهر. فقهاء إذا قالوا هذا العبارة يقصدون بها اللمس، يعني قول لبعض طائفة لا يعتد به، لا يعتد به. وإذا كان قول لعمر وقول لأبي هريرة حينئذ نقول نثبت بدليل ونرد بدليل، ولا نرد بكونه منسوبا إلى الظاهرية. لماذا؟ لأن الظاهرية الأصل أنهم اعتمدوا الكتاب والسنة والإجماع، فحينئذ اتفقنا في جملة الأصول، وإن اختلفنا في أصل وفي الحقيقة نحن معهم في التعامل مع هذا الأصل. نريد الطالب يستفيد مثل هذه القواعد عامة حتى يسير سيرا طيب في الفقه. وهو قول لبعض أهل الظاهر لحديث: ليس من البر الصوم في السفر، استدلوا بهذا، ليس من البر الصوم في السفر. حينئذ إذا صام لم يفعل برا، وإذا لم يفعل برا، البر والطاعة والامتثال والقربة كلها مترادفة، إذا أطلق أحدها دخل فيها سائر المصطلحات. حينئذ إذا نفي البر نفيت الطاعة، وإذا نفيت الطاعة حينئذ ليس عندنا إلا ما يقابله وهو المعصية، فصيامه يعتبر معصية والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، فدل على أن صومه ليس بصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لمن لم يفطر في السفر أولئك العصاة، سماهم العصاة. إذن كل من سافر فهو داخل وصام في سفره فهو داخل في هذا النص، أولئك العصاة. والنبي صلى الله عليه وسلم هل يدخل في هذا اللفظ؟ هذا غريب هذا. وعامة أهل العلم على خلاف هذا القول، أنه يصح صومه إلا إذا قلنا بأنه حرام، إلا إذا قلنا بأنه حرام. فإذا لم يحرم بأن كان لمشقة لا تصل إلى درجة الضرر، أو كان السوى في حقه المشقة وغيرها، حينئذ نقول جاز له الصوم وجاز له الفطر، والفطر أفضل. وعامة أهل العلم على خلاف هذا القول. قال ابن عبد البر: هذا قول يروى عن عبد الرحمن بن عوف هجره الفقهاء كلهم، والسنة ترده. سنة ترده، نعم حقيقة سنة ترد إجماله لأنه مطلق، وأما في بعض أفراده فالسنة تثبته. وحجتهم في ذلك ما روى حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر. هذا سؤال، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر وكان كثير الصيام؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. متفق عليه، خيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الفعل والترك، فكيف يقال بأنه معصية وبأنه إذا صام يكون صومه باطل فعليه القضاء وعند النسائي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أجد قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح يعني في الصوم؟ قال هي رخصة فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وقال أنس رضي الله تعالى عنه كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. متفق عليه، كل له دليله وكل يحتمل ويقوى على الصوم، فحينئذ لا إنكار، لا إنكار. وأما إذا وصل إلى حد الضرر فحينئذ جاء حديث ليس من البر الصوم في السفر، وجاء حديث أولئك العصاة العصاة. فهذا قد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح لما بلغ كراع الغميم إن أناسا قد شق عليهم الصوم فدعا بقدح من ماء فشرب، فجيء وقيل إن بعض الناس قد صام. إذن قيل له شق الصوم على الناس فدعا بقدح فصام، أمر ظاهر أمام الناس ليقتدوا به، فجيء إليه فقيل إن بعض الناس لم يفطر مع كون الصوم قد شق، قال أولئك العصاة أولئك العصاة، فدل على أن هذا مخصص، لكنه مخصص بصفة عامة، بمعنى أن كل من وقع فيما وقع فيه أولئك فالحكم حكمه، ولو بلا مشقة، لقول تعالى من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال ويكره له ما الصوم، يعني في المذهب للمريض ومن المسافر يكره الصوم وإتمامه لمريض يضره الصوم، والصواب أنه يحرم، أو يخاف زيادة مرضه أو طوله، أو لصحيح يخشى مرضا في يومه أو خاف مرضا بعطش أو غيره، ويكره الصوم وإتمامه لمسافر نقص، والصواب أنه مطلق.